لما بعثه قال له إن لما هذه شرقنا نحيين شرقية لما أبصر ويقولون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود أنتم تحبون نفس النحو ولا نفس نبحثه؟ طيب لما يقول فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو التسمية لما حرف وجود بوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع نعم ولولا حرف امتناع بوجود